الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الأحد 9 من ربيع الثاني لعام 27400 الموافق ليلة 7 من الشهر 5 لعام 26000، وقد وقفنا على باب لا يقال السلام على الله. ولا شك ولا ريب أن الأبواب الأخيرة من هذا الكتاب أقل أهمية بكثير من الأبواب الأولى. الأبواب الأولى هي يعني مركز الكتاب ومرتكز الكتاب، وإن شاء الله نأتي على نهاية هذا الكتاب نستفتح كتاب آخر، فلتكن عندكم يعني اقتراحات جاهزة. طيب، اقترح، عندك اقتراح؟ ألا وهو شرح حديث النزول. طيب، أجيب. أنا ما قرأت الكتاب. غيره اقتراح؟ ما عندك اقتراح؟ الوسطية. الواسطية ولا الوسطية؟ الواسطية. لا، ما نكمل، نقرأها من جديد لأن الوجه كله تغيرت الحين. غير الواسطية. تشفيك على الشبهات. السبق الكلام بينت لك ايش الشبهات. اول شيء خل واحد يتأصل بالعلم، بعدين شوف الشبهة ورد عليها. في ناس، اكثر ناس يجون جدد على طول اعطي شبهات، ما اللي اقتنع بالشبهة راح ما اعرف الجواب عليها. عرفت؟ الشبهات مرحلة متقدمة حق الواحد اللي بيرد ويناقش. وانا بينت لك هذا، بس ما ادري، بس انت مشكل على كشف الشبهات. ما ادري ايش السالفة. كشف الشبهات يا جماعة، كشف الشبهات مسائل قيل كذا، إذا قال كذا فكيف تلقى. لما تأخذ كتاب بالعقيدة، يعني توفقنا في درس مثلا اللي شرح الشيخ محسن العباد اللي هو قطف جنب في حقيقة السنة، أو مثل عقيدة الشيخ ابن سيمين عقيدة السنة الجماعة، أو مثلا الواسطية، أو مثل الطحاوية، أو هذه كتب تكلم، أو مثل لمعة الاعتقاد، كتاب بالعقيدة من أول إلى آخر أبواب. قرأنا مرة حين مثلا 200 سؤال في العقيدة حق الحكم، جيد الأبواب العقيدة كلها من الإيمان بالله إلى الإيمان باليوم الآخر. عطنا كتاب يعني تكلم العقيدة الكاملة، بحيث أن واحد حبس نفسه وقام يحضر الدرس، لما يخلص الكتاب يكون درس العقيدة. عرفت؟ كشف الشبهات. عقيدة صحيحة وما ضده كده. المهم فكروا الممكن، فكروا الممكن. بعدين هو طبيعة درسي، أنا من أسست الدروس اللي أنا كلها حق المبتدئين، عشان تشي واحد من يتقوى شوي راح الله يفتح عليه. فنحاول احنا يعني المطبع، أنا ماسك الابتدائي، ما درس جامعة، ابتدائي. نعم، الشهادة لصحيح الاعتقاد جيد، هذا أيضا قريناه بعد مرة جيد. والله ما في شيء مرة واحدة يمكن، صدق الحمد لله، خاصة الكتب هذه. بس قول من حضر الآن، تقريبا كملت 18 سنة أنا درس الكتب هذه، في بعض 6-7 مرات، في 8 مرات، يعني فتح المجلس مو أول مرة، يمكن ثالث مرة. بس أنا ميوري عقيدة أهل السنة الجماعة الشيخ العثيمين، هذا ممتاز ترى، لأنه ألف على إيش؟ على حديث جبريل، تؤمن بالله وملائكته كتب الرسل الله قدر جيد. الآن باقي لنا إحنا بينا فوق الشارع إن شاء الله، أنا ما خلص هذا الكتاب، خلينا نشوف بلوروا أفكاركم. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله

ومسلم لغيره. فذا قال وفصل خطاب يقال الحق في مجموع القولين. نعم. فكل منهما فرض الحق والصواب في مجموعهما، وإنما يتبين ذلك بقاعدة وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المطلوب لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل إليه به. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسميه من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وهذا كما يقال توسل بأسماء الله الحسنى، فتختار لدعائك من أسماء الله عز وجل ما يناسب مسألتك. إذا سألت الله الرحمة والمغفرة فقل إنك أنت الغفور الرحيم. إذا سألت الله الرزق فتوسل باسمه الرزاق. إذا سألت الله الستر فتوسل الله باسمه الستير. إذا سألت الله الانتقام ودحر العدو فتوسل إليه مثلا باسمه القوي العزيز، كما هو الحال في ختام الآيات. يختم الله الآيات في القرآن باسمين من أسمائه مناسبان لسياق الكلام. لذلك من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، تدعو على أعدائك أعداء الدين تقول يا أرحم الراحمين، ها؟ فأرحم الراحمين هنا مناسبة إذا سألت الله المغفرة الرحمة العفو. واضح؟ طيب. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به ما يدعو به في صلاته، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فعلم هذا الدعاء العظيم. نعم. قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. من أهمية هذا الدعاء أنه يقال في الصلاة، والصلاة من أنسب المناسبات التي إيش يكون فيها الدعاء. فإما أن تدعو بهذا الدعاء في سجودك أو قبل السلام، لأن هذه مواضع الدعاء. وما يدل على أهميته أن الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن يعلم هذا الدعاء من؟ أن يعلمه دعاء فعلمه هذا الدعاء من؟ أبو بكر الصديق. ومنزلة أبو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم منزلة كبيرة. فلما سأل الحبيب حبيبه أن يعلمه دعاء علمه هذا الدعاء. إذن نحن نعتني بهذا الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أبا بكر. وفي هذا الدعاء الاعتراف بالذنب، والاعتراف بحد ذاته سبب لمغفرة الذنوب. إذا قال هنا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلمت نفسي ظلما كبيرا. فإذا كان أبو بكر الصديق علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا، فماذا نقول نحن؟ وفي سيد الاستغفار وأبوء بذنبي فاغفر لي، وإنما كان سيد الاستغفار سيد الاستغفار لما اجتمع عليه من المعاني، ومما اجتمع عليه الاعتراف بالذنب أبوء بذنبي. وفي دعاء آدم عليه السلام وزوجه ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وقيل هي الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه. الكلمات التي تلقاها من الله التي علمها إياه ليتوسل بها إلى الله أن قال ربنا ظلمنا أنفسنا. فالإنسان اعترف بالذنب وبالتقصير، الاعتراف بالذنب بحد ذاته هو من وسائل مغفرة الله عز وجل للعبد. فهنا يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا. ولأن العبد إذا أقر بالذنب أدرك حاجة إلى مغفرة الله عز وجل، وهذا حتى يكون بين العباد. إذا شعرت أنك قد قصرت في حق فلان فإنك تحاول أن يعني تسد هذا الخلل الذي صدر منك. لكن إذا شعرت أصلا فلان أنت لم تصنع له شيء، لم تعتدي عليه بشيء، لم تقصر في حقه بشيء، فتعامله معاملة كالمعتاد. العبد إذا أقر بأنه قد ظلم نفسه، قد أخطأ، قد قصر، فإنه حينئذ سينكسر بين يدي الله، سيتذلل لله، فيحصل له من معاني العبودية الشيء العظيم. بخلاف لو وجد في نفسه أنه غير مقصر، وأنه مستغني بأعماله، وأنه قد فعل ما يؤهله لدخول الجنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله إذا انصرف من صلاته، فمناسب جدا الإنسان دائما يشعر بالتقصير، لا يسمع أن هذا التقصير لا كما يظن البعض أنه فقط بفعل المحظورات، لأن قد يدرك كثير من الناس أني ما الحمد لله مو قاعد أفعل إيش محظورات، لا نزاني، لا نسارق، لا نقاتل، لا نسافك، لا مرابي. يرى كثير من الناس نفسهم لا يفعل كثير من هذه الكبائر، لكن هل الذنب هو فقط فعل المحظور أم أنه يشمل فعل المحظور والتقصير في المأمور؟ يشمل إيش؟ معين فعل المحظور والتقصير والتفريط في المأمور. وأي الأمرين له شأن أعظم عند الله؟ تحصيل وامتثال المأمورات ولا اجتناب المحظورات؟ كلاهما من دين الله وأمر الله بامتثال المأمور واجتناب المحظور، لكن أيه فيه مصلحة الشرع أكبر؟ الأمر بالمأمورات ولا اجتناب المحظورات؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. الأول، واضح؟ وهذا مع أهميته في دين الله عز وجل، وجاءت الشريعة في تحقيقه وتحصيله وهو أهم من اجتناب المحظورات، يغفل عنه كثير من الناس، فيظن أن فقط الذنوب هو إيش؟ الوقوع في المحظور، وربما يرى نفسه لم ما فعلت محظورات، وهو قد يكون منغمس أيضا في المحظورات. لا سيما أن أكثر المحظورات أين يا إخوان؟ في اللسان الذي يصول ويجول، حتى الأموات ما يسمى منه، حتى الأحباب، صح؟ أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، كما يقول شيخ الثمين رحمة الله عليه، قال الغيبة من كبائر الذنوب وقل ما يسلم منها إنسان، وهي من كبائر الذنوب. لكن نقول، نعيد ونكرر، إن كثير من الناس يدرك أنه قد اجتنب المحظورات أو كثير من المحظورات، يقول الحمد لله، لو نظر في نفسه يقول أنا ما عندي جل الكبائر، أكثرها ما لا نقاتل أحد، لا أفعل فواحش، لا لواط، لا زنا، لا خمور، لا مخدرات، لا صب الصحابة، لا، الحمد لله. طيب جانب المأمور، أصلا من ذا الذي يستطيع أن يزعم أنه قد جمله وكمله؟ يستطيع أن يقرح هذا؟ لا يستطيع. فمثلا حق الوالدين، حقهما من جانبين اثنين حتى الأموات منهم، ما هو يا أخوان؟ بر الوالدين واجتناب عقوق الوالدين. حتى جاءت أدلة تأمر بالبر، وجاءت أدلة تنهى عن العقوق. فقد يكون إنسان يرى نفسه أنه غير عاق لوالديه، لا يشتمهم، لا يضربهم، عندك حتى أف ما يقول لهما، لكن أين البر الذي تقوم به في حق والديك؟ من الطاعة، من الإحسان، من إدخال السرور عليهما، من هذا جانب يقصر فيه كثير من الناس، بل ربما أكثر الناس، لأن حق الوالدين حق كبير جدا، ما تستطيع أصلا أن تفي به. لا يجزي والد عن ولده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يجده يباع فيشتري فيعتقه. من هذا يستطيع؟ من يستطيع أن يجد والده يباع ليشتري فيعتقه؟ ما يستطيع، لأن غالب أصلا الذي والده مملوك يباع تجده هو أصلا من باب أولى يكون تابع له، هو أصلا ينباع ويشتهى. فكيف الناس قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ أين تجد أباك مملوكا حتى تشتري فتعتق؟ لو فعلت ذلك، يعني علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بإيش أخوان؟ بأمر بعيد جدا جدا جدا. من أنذر النادر أن تجد أباك يباع فتشتري فتعتق. إذا لن تفي بحق، هذا حق الوالد، فكيف حق الوالد الذي هو ثلاث أضعاف مقدم، ثلاث مرات مقدم على حق الوالد؟ فقد يجد الإنسان نفسه أنه غير واقع في المحظورات، لكن فليدرك أنه إيش مقصر في المأمورات، مع أن المحظورات أيضا يقع فيها كثير من الناس ونحن منهم. فإذاك ناسب أن دائما يستشعر الإنسان هذا المعنى. تبت له عظمة هذا الدعاء، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا بحق. لا تكاد تجد إنسان، وإنما قلنا لا تكاد من باب التلطف، لا تكاد، ولا يمكن لا يوجد إنسان إلا وهو قد ظلم نفسه. قال ذاك من يا أخوان؟ صحابة رضي الله عنهم. ماذا قال؟ قال وأينا لم يظلم نفسه، لما فهموا الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهو معناها إيش المعاصي التي هي إيش المعاصي؟ فعل المحظور والتفريط في المأمور. قال لا، هذا المعنى. وأينا لم يظلم نفسه؟ كلنا ذاك الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما هو أو ليس إنما هو الشرك. أو لم تسمع قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أما كون الإنسان يظلم نفسه، فأينا لم يظلم نفسه؟ أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقرهم على ذلك؟ أقرهم. وقال لأبي بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا. وبعد قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه بحد ذاته إذا قال العبد فهي من التوسل الذي حري أن يغفر الله لك من أجله، إذا توسلت إليه بهذا المعنى، إذا اعتقدته. حتى إذا قال العبد استغفر الله، قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فغفرت له، لأنه اعتقد بالله بأنه إيش يغفر الذنوب. والله جل وعلا يحب من عبده أن يعرف فيه ذلك وأن يؤمن بذلك. هو الذي أخبرنا عن نفسي بأنه وإني لغفار، إن الله غفور رحيم، غافر الذنب وقابل التوب. كونك تعتقد هذه العقيدة بالله عز وجل، فالله عز يغفر للعبد لأنه علم، بمعنى إيش علم؟ اعتقد يعني بأن له ربا، أن له ربا يغفر الذنوب. حتى في بعض الحديث أن الله يضحك إذا قال العبد فاغفر لي، قال علم عبدي بأن إيش له ربا يغفر الذنوب فقد غفرت له. لذلك هنا جاء هذا التوسل، قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي الآية، في آية آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه عقيدتهم بأن من يغفر الذنوب إلا الله، لذلك ولم يصروا على ما فعلوه منهم. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. الشيخ العثيمين رحمه الله عليه يقول يعني يقف وقف عند إيش؟ اغفر لي مغفرة من عندك. كلمة من عندك تشعر العبد بحاجته إلى ما عند الله، فهي مغفرة من عندك. نظير هذا لما قالت امرأة فرعون ابني لبيتا عندك في الجنة، يعني هذا شيء قريب من الله. والله عز وجل ذو رحمة وذو مغفرة، وأهل تقوى وأهل المغفرة، وهو الغفور والغفار، غافر الذنب وقابل التوب. فإذا قال اغفر لي مغفرة، وهنا مغفرة جاءت نكرة لتعظيمها، يعني مغفرة كبيرة. فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني. ودائما إذا اجتمعت الرحمة والمغفرة في موضع واحد يكون للمغفرة معنى وللرحمة معنى. نعم لو فردت إحداهما على الأخرى فاجتمعت المعنيين. غفر الله لفلان يعني إيش؟ يعني غفر له رحمة. رحمه الله يعني غفر له ورحمه. لكن الله يغفر، الله مغفر له وارحمه، اغفر لي وارحمني، ها هذا معنى المغفرة لها معنى والرحمة عند اجتماعهما. فالمغفرة معناها ستر الذنب والتجاوز عن صاحبه، والرحمة معناها هنا بعد المغفرة هي أن يكافئ الله عز وجل المرحوم بالحسنات بالعطاء. فدائما نجد ماذا؟ تقريبا دائما نجد أن الرحمة تتقدم على المغفرة أو المغفرة تتقدم على الرحمة. انظروا إلى هذا الحديث، ها ها فاغفر لي ما فضل عندك وارحمني. لماذا؟ لأن هذا هو الترتيب، أن الله تجاوز عن العبد، يستر ذنبه، تجاوز عنه، يغفر له، ثم يدخله الجنة. لذلك قالوا ماذا يا أخوان؟ قالوا التخلية قبل التحلية، صح؟ لو أراد إنسان أن يعني يصبغ هذا الجدار، أول شيء ماذا يفعل؟ لو أراد أن يصبغ غرفة ولا سيارة، أول شيء ها صح ننظف الصبغ القديم، دعمات الغير، أول شيء السمكرة، بعدين صح لو أراد أن يفرش فرش جديد ما لا يفعل؟ ننظف هو الشيء الأرض اللي راح يفرش عليه عشان يفرش على نظيف. فهذا قالوا التخلية ثم التحلية، أو قالوا التخلية قبل التحلية. فهنا مغفرة ورحمة، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني، ثم توسل هو الشاهد الذي ساق المؤلف من أجله، توسل باسميني جليلين لله عز وجل بمناسبة هذا الدعاء. لما سألوا المغفرة والرحمة توسل إليه باسمين مناسبين للمغفرة والرحمة، فقال إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. فالمقام لما كان مقام طلب الصيانة التي هي أهم عند الرجل أتى بلفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذي يطلب منه السلام، فتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله والثاني طلب السلام وهو مقصود المسلم، وقد تضمن وهو مقصود المسلم وهو مقصود المسلم. نعم، يعني كأنه يقول إذا قال السلام عليكم يعني أنا أريد السلام منك. ولذلك الناس إذا خاصموا أول مظاهر الخصومة إيش؟ إنه ها ما يسلم عليه، إنه متحامل عليه ومتحامل عليه، وإنه ها بيني وبينك موعد. لذلك أكثر الناس سبحان الله، وهذا مجرب ومحسوس، لو أقبلت على شخص خاصة مثلا لا تعرف ولا يعرفك ولا في طريق ولا كذا، إذا قلت السلام عليكم هذا ذوب شيء، أول ما يقول السلام عليكم اطمئن من لأمانة، عرفتم؟ اطمئن لأمانة. طيب تفضل. وقد تضمن السلام عليكم اسم من أسماء الله تعالى وطلب الصلاة منه، فتأمل هذه الفائدة، وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشرور والعيوب من الشر. نعم. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قوله سلمك الله، يعني خلصك أنجاك من الشر من العيوب من الأمراض من الآفات سلمك الله. نعم. ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم. نعم. ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى ضرب الله مثلا رجما فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل أي خالصا له وحده ولا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من هذا الآخر، ولهذا بني فيه على المساعدة، فقيل المساعدة مثل المشاركة. ومنه المد السليم وهو النقي من الدغل والعيب، وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من جبره الذي قد سلم لله وحده وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من جبر الشرك وقيله وبه فسر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يعني قلب خالص من الشرك وشوائب نعم فخلص من دبر الشرك وقيله ودبر الذنوب والمخالفات بل هو المستقيم على صدق حقه وحسن معاملته وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذابه هو الفوز بكرامته ومنه أمن الإسلام فإنه من هذه المادة لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك جل نعم في مسائل قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير السلام الثانية تفسير أنه التحية الثالثة أنها لا تصلح إلا لله لا لا عندك لا تصلح إلا لله أكيد آه ما في إلا ها لا أخطأ استغفرته أنها لا تصلح لله ما تقول السلام على الله الله هو السلام عرفت هذا معنى لا تصلح لله تحية ما تقول السلام على الله كانوا يقولونها فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو السلام كيف تسلم على الله الله هو السلام ومنه السلام نعم الرابعة العلة في ذلك الخامسة ما يعلى في ذلك إن الله هو السلام ليس تقول السلام على الله نعم الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله نعم فماذا علمهم قال قلوا التحيات لله والصلوات والطيبات هكذا ما تقول السلام على الله نعلمه آخر كما جاء في التخريج الحديث قال وفي آخره علمه ماذا ذكر التشهد كان يقولون في الصلاة السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام لكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي واضح؟ طيب استمر قال المصنف رحمه الله تعالى باب قولي اللهم اغفر لي من شرك في الصحيح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليقولن احدكم اللهم اغفر لي من شرك اللهم ارحمني من شرك ليعزم في المسألة فإن الله لا مطلع له ولمسلم وليعظم ربه فإن الله لا يتعاقبه شيء عطاه قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب بخلاف العدل فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه فيعطيه مسألته ووكاله بل لا يكون السائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئته المسؤول على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه ووكاله بخلاف رب العالمين تعالى فإنه لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه وكله فقير إلى الله محتاج لا يستغني عن ربه مرة عين وعطاؤه وكلامه. نعم. يعني العبد قد يقول للعبد مثله أعطني إن شئت كان ما عليك كلافة تعطيني لا تشوفني أنا مسؤول ولا أنا ملك ولا أنا أمير تعطي خايف مني أو لا تعطي وأنت مستحي مني أو لأي ضغط لأي ظرف من الظروف لذاك تقول له إن شئت لكن رب العالمين ما في شيء يكرهه هو الغني سبحانه وتعالى لماذا تقول اغفر لي إن شئت من قال اغفر لي إن شئت يعني انتقص من الله عز وجل كأنه يظن بأن الله يتضرر أو ينقص ملكه أو هناك من يكره على العطاء وهذا كله لا يجوز في حق الله عز وجل أن يعتقده العبد فلا يقول الله اغفر لي إن شئت كما أن أحيانا إن شئت هذه قد تشعر أيضا بماذا يا أخوان؟ بأن الأمر يعني إن حصل حصل وإن لم يحصل ها؟ والعبد حادث إلى مغفرة الله عز وجل، هتقول له إيش؟ إن شئت اغفر لي. واضح؟ طيب. وفي الحديث يمين الله منها لا يقيمها لمرة سحاء الليل والنهار، رأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم يغض ما في يمينه، وفي يده أخرى القسط يحمله ويرفعه. يعطي تعالى هذا الحديث في صحيح البخاري كتاب التوحيد، يمين الله ملأ، وفيه دليل على إثبات اليد لله عز وجل لأن وصفها باليمين، فوصف اليد باليمين بأنها يقبض بها ويبسط، كل هذه أوصاف لليد. لا يقال عن اليمين عن اليد التي بمعنى القدرة أو النعمة أنها يمين ويقبض ويبسط، فكلها يعني قراءة تدل على أن أراد الله عز وجل باليد اليد الحقيقية. وملأ يعني ممتلئة، خزائن الله عز وجل بيد الله تبارك الذي بيده الملك. لا يغيظها نفقة، يعني لا تنقص خزائن الله لأنه أنفق منها. سحاء الليل والنهار، يعني ينفق الله عطاء كثيرا بالليل والنهار، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات الأرض لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص ما في يمينه. كما أعطى الله منذ خلق السماوات الأرض إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم القيامة، إلى أن يدخل أهل الجنة ويعطي أهل الجنة، ما ينقص من الله شيء. وفي يد الأخرى القسط يخفض ويرفع، العدل يعني. نعم. يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة وهو الحكيم القدير. نعم. إذن إذا ضيق على أحد قدر عليه رزقه لحكمة، لا لأنه لا يملك أو النفقة تنقص من ملكه، كلا، لكن الله يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، صير فساد عظيم. ذاك سخر الله الناس بعضهم لبعض ورفع الناس درجات ليتخذ بعضهم بعضا إيش؟ سخرية، حتى يتسخر الناس، هذا يعالجك وأنت تدرسه، وهذا يصلح لك السيارة وأنت تمد له التمديد الصحي، وهذا يفعل كذا وهذا يفعل كذا. الناس بعض لبعض وإن شاءوا خدموا، يخدم الناس بعضهم بعضا شئت أم أبيت. ها نحن الآن ندرس ناس وآخرون مثلا قائم على مثل الكهرباء، قائم على التكييف، قائم على العلاج. لو كل الناس بدرجة واحدة في أموالهم فيها فيما أعطاهم الله لفسدت الأرض، ولا لا تفسد أو لا تفسد، بل أن كثير من مصالح الناس تقوم على مصائب غيرهم، ولا لا؟ لذا قيل ها مصائب قوم عند قوم فوائد، كثير من المصالح من المهن إنما هي قائمة على مصائب الآخرين. ما صار في حوادث، ما صار في مرضى، ما صار في هدم، ما صار في حرائق، ما صار في عطل في الأجهزة، في السيارات، في الكهرباء، في الكذا. كثير من الناس عمل وظيفته إذا ابتلي هذا بحادث أو هذا بعطل أو هذا بفقدان أو إلى آخره، ها صارت له مصلحة. حتى يذكر سبب ذكرت لكم سابقا، كان الكويت قبل أن يفتح الله عليهم هذا المال، اللي اشتغلوا في المقابر اشتغل ايش؟ لمصلحته الخاصة، كل ما زاد الوفيات كل ما حفر اكثر، عرفتم؟ اليوم اللي ما فيه وفيات هذا حد الان موجود في كثير من البلاد، لكن نحن اليوم انعم الله علينا في هذه البلاد يتكفلون بالمولود منذ ان يكون نطفة، كل منطقة فيها مستوصفات حوامل وامراض نساء، مقويات، حديد، هو حد الان جنين يعطون امه كله مجانا، اللهم لك الحمد. ثم حتى في تضع أمه، حتى لو وضعته ناقصا في شيشة بالمستشفى مجانا، حتى إذا صار طفلا، حتى إذا كبر، حتى تطعيم وتدريج وكذا، حتى إذا مات يغسلونه ويكفنونه ويدفنونه كله مجانا. فنسأل الله أن يعيع شكر نعمته. المهم سابقا ما كان لا في بلدية ولا كفن ولا حفر الناس علم. فإذا طلع هذا من القبور الصبح الناس رايحة شغلها، الناس فقار وزبلان على رؤوسهم، كل واحد قال يا الله ربي من رزقك يا رب ترزقنا. يعني كل ما مات واحد اثنين ثلاثة، كل ما زاد الأموات اليوم كل ما صار الشغل أحسن. يا الله رب عليك ولا على غير ترزقنا. في شايد يستنى البراء يطالع الناس رايحة الصبح، اللي رايح البحر واللي رايح يبني واللي رايح، يا الله ربي من رزقك يا الله عليك وعلى غيرك. كم واحد من ذول يفنقش اليوم عشان يشتغل أحسن. لكن الشاهد هذا حكم من الله، حكم من الله. الناس سخرهم بعضهم لبعض ليس لقلة في ملك الله أو في خزائنه أو أنه يعني ينقص ما عنده أو تغيظه إيش نفقة، كلا. الله عز وجل عنده خزائن ملأة لا إله إلا الله. لذلك لماذا يحسد الحاسد؟ لماذا يحسد غيره أنه عنده كذا وكذا؟ من الذي أعطاه؟ الله عز وجل. أسأل الله، أسأل الله من فضله، كما أعطى يعطيك ويعطيك أكثر إن شاء. فقل يا رب. طيب تفضل. فاللائق بمن سأل الله أن يحسن مسأله، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عرض مسأله. وقد قال بعض الشعراء كما يمدحه: ويعظم في عين الصغير صغارها ويصغر في عين العظيم عظائمها. وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي كارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والكفر عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، خاصة إذا كثرت عليه. الله جل وعلا يغضب إذا ما تسأله، ما تدعوه، ما تطلب منه، وهو القائل ها ادعوني استجب لكم. قال: كلكم عار إلا من كسيتم فاستكسوني أكسكم، كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم. يغضب إن العبد أظهر غناء عنه لا يسأله ولا يدعوه ولا يغضب الله عز وجل. وبني آدم ها حين يسأل يغضب. أنا دائما أقول حق بعض الأخوة، بعض الناس بشاب له واحد هلا ابتسم بوجهه كيف حالك شلونك، فذاك يقول والله أنا محتاج وجاي. أقول إذا شاف المقدم أنه محتاج بيطلب تلقى ابتسامة صغيرة صغيرة صغيرة لما المدبوزة تروك تضحك، بس يوم درى أن هذا جاي يطلب تغير الوجه كيف حالك شلونك، يوم عرف أنه والله أنا محتاج وعندي ولا تغير الوجه. حتى الكرمة سبحان الله يتضايقون إذا عاد واحد زود عليه. رب العالمين ليس كذلك، حتى واحد يقول ها لا عاد. وبعضها البدع لا كثرهم الله ولا مكنهم من رقاب العباد والبلاد، يقول إذا أردت أن تدفع عن المسؤول مش لازم تجيب له واحد حبيب إلى قلبه إن شاء الله يأثر عليه. هاي صح، لما تقول يا رب مش لازم تشوف واحد يا حسين يا زهرة يا بطيخ تقول أشر لا إله إلا الله. يعني مثل الخالق بالمخلوق يحتاج إلى إيش؟ إلى واسطة. مع رب العالمين نص القرآن يقول: وقال ربكم ها ادعوني أستجب لكم. والعجب العجاب أن هذا يفعله من ينتسب الإسلام، ألا يقرأون القرآن؟ والذين كفروا ها ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. شوف، ومع ذلك هم يقول هذا الكلام. ربنا ذكر بأن هؤلاء كفروا كفار مشركون لأنهم اتخذوا من دون الله أولياء، ويقول ولا تتخذ من دونه أولياء، هم يتخذون من دونه أولياء. مع وضوح هذه الآية والذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، أنا سمعت واحد من أهل الأهواء أصحاب ذوي اللي ها يقول، أنا سمعت في شريط يقول واحد إذا قال يا فلان وما يعبده وإنما هو يتقرب به إلى الله سبحان الله، كأنه يعني ثبت على نفسه بالبصمة أنه هو المشرك حقا كما ذكر الله عنهم أنه يتقرب به إلى الله. والذين كفروا ها ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، بس هذا الظاهر ما ما ما ما أعرف يقرأ زلفى، قرأ الزلف يمكن، ونادي من الزلفى يعني قربة، هو يقول إحنا نتقرب به إلى الله. طب رب العالمين قال الذين كفروا هذا يفعلون، هذا فعل الكفار المشركون الأوائل، لكن ما يعرف يقرأ الآية ولا يفهمه ولا يعتنون بقراءة القرآن، البدع ما يعتنون بقراءة القرآن. حتى ذكر البعض أنه ذهب إلى بلاد كذا وكذا وكذا بلاد بدع، قال فما وجدت عالما منهم يحفظ كتاب الله. وفعلا لو سمعت إلى دروسهم إلى لقاءاتهم إلى كذا يتكلمون كثيرا ولكن لا يأتون بالآيات ولا الأحاديث، وإن أتوا بها إما حديث تجد مكذوبة موضوعة وإما آيات قرآنية أولوها إلى غير مراد الله. تأملتم واستمعوا لها الموالد الغيرة الكذا عشر محرم تجد يجتمعون ولول عليهم لكن لا آيات الأحاديث. سبحان الله العظيم، معنى الله جعل كتابه هدى ونور وشفاء لما في الصدور، لا يهتدون بكتاب الله، وإنما القصص والأنغام والطبول والدفوف والهز وغير ذلك، نسأل الله العافية. وإلا كيف يقول نحن إنما نتقرب إلى الله بهذا الولي؟ طيب رب العالمين قال الذين كفروا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، قال كفروا وقالوا لا تتخذوا من دوني أولياء، فبدلا يقول يا الله يقول يا فلان، ها تأملتم؟ قل يا الله، قل يا الله لا تقول يا فلان. نعم صلى الله عليه وسلم. فأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر يزود بنوال قبل السؤال من حيث وضعت النخبة للرحمة فنعم على الجميل في بطن أمه دارا يربيه أحسن تربية، فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده يتقلب في نعم الله مدة حياته، فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه في ذات وفاء أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده، فإن الله تعالى هو المحمول على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله، هذه آية عظيمة. وما بكم من نعمة، نعمة هذه أخوان إيش نكرة في السياق نفي لتفيد العموم، يعني كل نعمة بكم، كل نعمة صغيرة كبيرة ظاهرة باطنة معنوية مادية مال نسب حسب جمال صحة عافية زوجة ولد ها عامة، شمعت عامة لأن في ناس ترى ما يشعر بالنعم العامة صح، يا نعمة الأمن نعمة النقاء الهواء نعمة سلامة البلاد من الأوبئة نعمة سلامة البلاد من الزلازل، يعني مو بس أنا مو صايد من الزلازل كل ال... مو بس أنا قاعد أتنفس أكسجين كل الناس تتنفس، مو بس أنا متى يشعر قد هذا ذا شعر بالنعمة الخاصة، هذا طلع له بالسحب سيارة إيه هذا الآن اللي طالع لي سيارة من بين هالناس كلها أنا طلع لي سيارة إيه، هذا النعمة اللي قد يشعر بها الإنسان. أما نعمة عامة أمن وأمان وهواء وطعام وشراب وبس أنا أكل كل الناس تأكل حتى الدجاج يأكل بس أنا أكل، ها هذا النعم ما يشعر فيه كثير من الناس عرفتم. فما بكم وما بكم من نعمة ظاهرة باطنة كبيرة صغيرة عامة خاصة في بدنك في أهلك، في زوجك، في أولادك، في مجتمعك، إلا من دينية دنيوية. ما بكم من نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. يعني أي نعمة بكم حتى التي لا تعلمونها، حتى التي لا تعلمونها، في نعم ما نعلمها، لأن وأن تعدوا نعمة الله لا تعد، لأن في نعم ما نعلمها كيف أعدها. فالإنسان في جوفه أجهزة تعمل ما يدري عنها. الإنسان المبتلى بمرض الفلاني تلقى صار عنده خبرة، لأن الطبيب شرح له الأدوية قام يجيبه، شنو تكسر بالدم، ولا شنو مهمة مثل البنكرياس ولا الطحال ولا الكبد، ولا يعرف المريض الذي يعاني، واللي ما يدري شغال كل شيء عنده، ما يدري وين الكبد صاير أصلا، ولا الكلى يصوب، ولا شنو البنكرياس، ولا في بعض الأجهزة ما يعرف اسمها أصلا، ولا أدري كان في الإنسان فيه طحال. شنو الطحال؟ أنا قاعد أقول لكم إيش الطحال أصلا، أنا قاعد أقول لكم شنو الطحال، والله ما أدري شنو الطحال، ها شنو الحال، ما ندري وظائف الكبد، المتخصص ما يدري شو صار شغال ولا يدري عنه. نعم نعلم منها وما نجهله ايش اكثر. وما بكم من نعمة فمن الله، لا اله الا الله. نعم. وقد يمنع تعالى عبده اذا ساله لحكمه وعلم لما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما ساله عبده لوقت مقدر او ليعطيه اكثر، فتبارك الله رب العالمين. نعم لا اله الا الله. نعم. قوله ولمسلم وليعظم الرغبه، وليعظم الرغبه، وليعظم الرغبه، انا عندي بعض الشك، وليعظم، نعم، وليعظم الرغبه، اي في سؤاله لربه حاجته، فانه يعطي العظائم كرما ودودا واحسانا، فان الله لا يتعاظمه شيء عطاء، اي ليس شيء عنده يعظم، وان عظم في نفس المخلوق، لان سائل المخلوق لا يساله الا ما يهون عليه بذله، يقول لك كان ما عليك كلافة، يعني إذا عندك شيء زايد يعني عليك، ها كان ما عندك كلافة، كان تقدر مخلوق، يعني ما تقدر تطلب من واحد إلا شيء يعني زايد عن حد، ما أقول تطلبني شيء أنا محتاجه أو لا أستغني عنه، وإنما عطني مما هو إيش زايد. لكن رب العالمين ليس كذلك، حتى نقول ها قال بخلاف، قال لأن سأل مخلوق، يعني مخلوق إذا سأل مخلوق لا يسأل إلا ما يهون عليه بذله. نعم بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام. نعم. إن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. طيب نكتفي، كم باب خذنا اليوم؟ بابين ولا ثلاثة؟ طيب نكتفي، ها اذكر سيلا. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الاولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانيه بيان العله في ذلك، الثالثه قوله ليعزم المساله، الرابعه اعظام الرغبه، الخامسه التعليل في هذا الامر. بارك الله، تفضل. لا يعني أطيب تحيات يستحق المخلوق، أطيب تحيات يستحق المخلوق، ما تقصد التحيات المطلقة التي هي لله؟ أي ما في السر في نيتك يكون أن التحيات اللائقة بالمخلوق، أما التحيات اللائقة بالخلق هي لله وحده. يعني إذا أراد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون، لا يكلفه شيء، لا يعجزه شيء، كن فيكون. نعم. نعم. هذا يقول الشيخ سيدنا عبد الله ليس على سبيل التعليق، ليس على سبيل التعليق، عرفت؟ إن هذا على سبيل سؤال الله عز وجل ليس على سبيل التعليق. التعليق إن شئت افعل لي كذا كذا. يعني صالحا يعني سليما في المسألة الرابعة ايه فهمت عليك. الرابعة هبة الله البنت سويا، المعنى صالحا يعني سليما حي، ما في عاهة، ما في مرض، ما في نقص، عرفت؟ فإذا أعطاك الله عز وجل مولودا ذكر أو أنثى صالحا، إيش معنى صالح؟ هنا ليس معنى صالحا يعني يعمل صالحا، صالحا يعني سليم، عرفت؟ فإذا أعطاك رزقك الله بنتا سليمة من لا فيها نقص، لا فيها عاهة، لا فيها لا هي منغولية، لا هي نقصة كذا، سليمة، فهذه من نعم الله. واضح؟ هو يعني هو هبة الله الابن السوي، هذا ما في اشكال، واضح. بس الشيخ قاعد يستنبط لك استنباط دقيق، يقول عموما ان رزقك الله خلقة كاملة فهذه نعمة، سواء صار ذكر او انثى، لان الناس يدركون بان النعمة الذكر نعمة، لكن البنت فان جاءت خلقة كاملة ها الحمد لله، هذا هبة من الله، يهب بما يشاء إناثا، هذا هبة من الله، رزقك الله بنته مخلوقة خلق كامل ها كمال، شنو كمال بشر يعني، سواء كان ذكر أو أنثى. واضح؟ تفضل. السلام عليكم. ها السلام عليكم. السلام عليكم شيء خلاف السنة. السلام عليكم. لا خلاف السن لا ما استدركه، لكن لا أشهر في السن تقول السلام عليكم. تفضل. ها اي بعد ما خلص هذا الكتاب قصة القرآن قصة قصة يعني نقرأ قصة الأنبياء تقصده؟ قصة نحن عاوزين قصص تقرأ أنت وحدك إن شاء الله على فراغتك، عاوزين كتب العقيدة، الخلافات اللي حاصلة، الفساد، عقائد اللي غزل الناس، غزل المسلمين، نتكلم فيه عرشنا. إذا كان في جانب من قصة يعني متعلق بالعقيدة سيذكر في هذا الكتب. القرآن عايش معنا في حياتنا، مو هو عايش في حياتنا، في حياة كثيرة لنا في القرآن، قصص وتاريخ بتاع القرآن، لكن حاجة القرآن ده أساس حياتنا. أنا لست جامعة حتى أن أفتح كل التخصصات، عرفت؟ عاوز تجويد، عاوز قصص، عاوز فقه، عاوز لغة، أنا جانب واحد الله قدرنا عليه، عرفت؟ يعني هذه بمعنى الدليل، يعني اللي يدليك يعني هذا على سبيل ايش؟ الاخبار، ليس من اسماء الله الدليل. ما في شيء ها؟ ما في شيء. ما في شيء. من سبب باب السلام على التوحيد ايه فان الله هو السلام، تكملة حديث كله. التوحيد هو افراد الله بما يستحق، تكلمنا عن الربوبيه، عن العلوهيه، وعلى اسماء الصفات. نعم. يعني قال يقول السلام على الله، السلام من الله، يعني السلام على الله. لو قال قائل السلام على الله هل يكون اخلف بتوحيده؟ لا أخطأ، لذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم السلام على الله، لا السلام من الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فإن الله هو السلام هو الذي يسلم. نعم في عندنا سؤال غير الأخ باخر سؤال تفضل. الاسترقاء لا لا يدخل، لكن أيضا ليس من السنة هذا، وقد ينافي كمال التوحيد. يقول الشيخ سالم تيمية رحمه الله: إلا إذا نويت بذلك أن تنفع أخاك، لأن إذا دعا لك بظهر الغيب قال الملك الموكل آمين ولك مثله، فإذا نيتك تقول ادعي لي عشان هو يستفيد لا بأس. واضح؟ طيب لا يصح، لا تنسى من دعائك يا أخي. أي هذا خاص، هذا خاص أن وصل المخبر بأن هذا الرجل له دعوة مستجابة بسبب بره لأمه، كان بار بر عجيب عرفت. لكن في ناس حلو يتصل بالغلط فلان لا ولا غلطان بالرقم عاصي، بس دعونا وياك، دعونا دعونا دعونا دعونا، شنو الكلام مو صحيح. وأحبك في الله، أحبك في الله، أحبك في الله، أحبك في الله، أحبك كما سلم قال أحبك في الله، دعونا أحبك في الله، دعونا أحبك في الله، دعونا. هذا مو سنة على النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت. طيب واحد اليوم اليوم هذا طاز القصة، كان عنده الموضوع يبي يسجل بالدراسات العليا ومقابلينها، مهتم جدا أنه يقبل. يقول 4 شهور وأنا ما خليت واسطة، ما خليت أحد، ما استنفرت أحد، ما أبا. يقول حتى صابني الغم والهم، يقول بدأ عليه حتى مستميت أنه يقبل في الدراسة. يقول سبحان الله ذاك اليوم، يقول شفت معي واحد إمام مسجد كبير بالسن، عمره بين 70 و80 يمكن 76 سنة، إمام مصري. يقول قال لي مالك أنت مغموم مغموم؟ قلت اي والله بدأت الدراسات العليا مراضين، ما خليت واسطة، ما خليت كذا. شيء بالبسيطة، ايش بسيطة بيدي كذا، انا حدعو لك. يقول انا حدعو لك. يقول ما جاء على بالي انزل، يلا انزل الموصلة على التأشيرة، نزلته. يقول سبحان الله بعدين قص القصة شلون جت سبحان الله على اخر لحظة بسبب كل الواسطات ما نفعت، بسبب يسير مشهد الأمور. قال أنا ما جاء على بالي هذا ولا. يقول سبحان الله كاد أن يفوت التسجيل إلى آخر 5 دقائق، تصور تسكر الكمبيوتر خلاص، ومني وقدر أن الرجال سجل آخر 5 دقائق وتسكر الكمبيوتر، ينتهي الوقت اللي ما ينفتح الكمبيوتر وتسجل. يقول آخر 5 دقائق لما استلم تسجيل كان يتذكر أن ذا قال بسيطة أنا حاجه لك. ما جاء على بالي هذا دعالي ولا شيء. يقول ترى روح له. قلت تذكر الموضوع اللي قال ايه؟ قال انا دعيت لك بالليل والله من كل قلبي، والله اني مرات ادعو اشعر كان سهم يخرج. يقول ظن ان صابت. شوف سبحان الله الدعاء امر عظيم. واحد عبر له واحد من الطريق شاي عمل يمكن بعد، جزاك الله خير يا ابو شنو؟ قال والله يا عم انا ما عندي ريال. علشان الاسلوب هذا يا جزاك خير يا ابو، عشان تقول اسم ولدك. الحين شو اسم ولدك انت؟ عبد الرحمن. مرات واحد يقول لك يا ابو شو اسمه يا ابو، تروح تقول عبد الرحمن. هذا قال له يقول جزاك الله خير يا ابو، قلت والله يا عمي انا ما عندي. قال ما عندك يا ولدي، عليك بالدعاء، عليك بالدعاء. هذا يقول انا صار لي 13 سنة متزوج، ما خليت علاج، ما خليت بروفيسور، ما خليت تحليل، انا ومرتي كل شيء سويناه وعندنا بعد مواعيد. يقول يوم قال لي الكلمه هذه بس عليك بالدعاء، يقول رجعت البيت سبحان الله كل رجاء. قلت حق زوجتي اي ادويه اي مواعيد كنسل كله خلاص، بس انا درت الحين العلاج. شنو قال الدعاء؟ نبهني هذا كأنه منبهني من شيء أنا غافل عنه. شوف الدعاء يقول اشتغلنا الدعاء أنا وزوجتي، تركنا كل شيء، باب الله فتحنا، يا رب يا رب يا رب، سبحان الله ما لقيت إلا حامل الزوجة جابت بنت. الله أكبر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.